وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وترك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ماذا فعلت في استلام الحجر؟ ايش سويت؟ فأجاب استلمت وترك، لم استلم جميع الاشواط ولم اتركه في كل الطواف، يعني اشواط تيسر لي استلامه او استلمته واشواط لم استلمه قصدا او غلبت عليه. فقال له صلى الله عليه وسلم ايش؟ اصبت. اذا ليس استلام الركن من كل في كل شوط ليس بلازم، ان تيسر فبها ونعمت، وان لم يتيسر فليس ذلك نقصا في ايش؟ في طوافه.